بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. أفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل في منظومته الفرائد البهية القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. نعم، القاعدة الثالثة من قواعد الكبرى الكلية المتفق عليها، القواعد الكبرى الكلية المتفق عليها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما المشقة في لغة العرب فهي بمعنى التعب والعناء، التعب والعناء، وتفسر بالضيق والحرج والجهد، كل هذه تعتبر مشقة. وهذه المشقة قد تلحق الفرد وقد تلحق الجماعة عند أداء التكاليف، عند أداء التكاليف تلحق الفرد أو تلحق ماذا؟ الجماعة. ما هو الذي يلحقه أو ما هو الذي يلحق الجماعة؟ المشقة والتعب والعناء والضيق إلى آخر معانيها. هذا معنى المشقة في لغة العرب. فقال تجلب، وتجلب بمعنى أنها تأتي وتسوق، تأتي وتسوق، أي جالبة، أي بمعنى أنها تسوق التيسير والتخفيف، فهي جالبة للشيء، أي بمعنى تسوق الشيء، تسوق ماذا؟ الشيء، فتأتي بالتخفيف. والتيسير المقصود بالتخفيف، التيسير المقصود بماذا؟ التخفيف. والمعنى الكلي للقاعدة الفقهية المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، أن ما ينشأ عن تطبيق الأحكام، ما ينشأ عن تطبيق الأحكام من حرج وجهد ومشقة في نفس الإنسان أو في ماله يكون سببا للتخفيف، يكون سببا للتخفيف بما يدخل تحت قدرة المكلف، بما يدخل تحت قدرة ماذا؟ المكلف. فإذا كان الإنسان يريد أن يطبق حكما شرعيا فينشأ عن تطبيقه ماذا؟ حرج ومشقة، إما في نفس الإنسان وإما ماذا؟ في ماله. فهذا الشيء والمشقة في المال أو في النفس يكون سببا لجلب التخفيف، يكون سببا لجلب ماذا؟ التخفيف، بحيث يدخل هذا التكليف من قول أو فعل تحت قدرة المكلف، تحت قدرة ماذا؟ المكلف. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا في حدود طاقتهم واستطاعتهم. الله عز وجل كلف العباد في حدود الطاقة وفي حدود الوسع والاستطاعة، فلم يكلفهم بما زاد على الطاقة والوسع، وكذلك يعني ماذا؟ والحال الذي هم ماذا عليه، بل إن الله عز وجل لم يكلفهم بكل شيء يعني يقدرون عليه، ما لم يكلفهم ماذا بكل شيء يقدرون عليه، وإنما كلفهم ببعض التكاليف، يعني بعض التكاليف زيادة على ما كلفهم به يستطيعون الإتيان بها، يعني كلفهم بخمس صلوات يستطيعون الإتيان بست صلوات، يستطيعون الإتيان بست صلوات، مع هذا كلفهم الله عز وجل ماذا؟ بخمس صلوات. يستطيعون أن يصوموا في السنة يعني شهرين، يستطيعون أن يصوموا في السنة شهرين، ويستطيعون أن يأتوا بالحج ماذا؟ مرتين في العمر، مع هذا خفف الله عز وجل عنهم. إذن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا بما كان في وسعهم وفي طاقتهم وفي قدرتهم، ما زاد على ذلك قد نفاه الله، ما زاد على ذلك قد نفاه الله عز وجل. وأيضا لم يكلفهم الله عز وجل بكل ما يستطيعونه، بل كثير من التكاليف الذي يستطيعونها نفاها الله عز وجل عنهم ولم يكلفهم الله عز وجل ماذا بها. وأيضا من رحمته سبحانه وتعالى أنه إذا كلف بتكاليف يعني يستطيعونها وتدخل تحت المشقة والقدرة، فجاء حرج عارض، جاء حرج عارض خفف الله عز وجل عنهم. فالإنسان قد يسافر، عادة المسافر أنه إذا سافر يتعب، فخفف الله عز وجل عنه ماذا؟ الصلاة، فلم يوجب عليه في الرباعية إلا ركعتين، وخفف عنه الرواتب القبلية والبعدية، مع هذا سبحان الله يكتب له كأنه يعمل الرباعية ويعمل الرواتب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي كأنه يصلي أربعا وهو ما صلى إلا ركعتين، وكأنه يصلي الرواتب القبلية والبعدية وهو ما صلى. وهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد، أنه إذا عرض عارض للإنسان من مرض أو سفر جاء بعد ذلك تخفيف آخر، جاء بعد ذلك تخفيف آخر. والشريعة في أصلها تخفيف، الشريعة في أصلها ماذا؟ تخفيف، يعني ما دام مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، فليست فيها عانت وليست فيها ماذا؟ مشقة. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله دليل هذه القاعدة الفقهية المفيدة. والقاعدة الفقهية تنضبط في شيء واحد، وهو ما خرج عن المعتاد. ما هي المشقة؟ ما هو ضابط المشقة؟ ما خرج عن المعتاد، ما خرج عن المعتاد، هذا هو المشقة التي يناقشها ماذا؟ الفقهاء. أما ما وافق المعتاد فهذا ما يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب إلا إذا عرض الإنسان عارضا، فما وافق العادة وعرض له عارض يخفف هذا أيضا. لكن يعني المشقة المقصود بها الذي تقلب التخفيف هي ما خرجت عن العادة، ما خرجت عن المعتاد، هذه هي المشقة الذي يناقش فيها الفقهاء. نعم. قال عليه رحمة الله: وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار. أصلها أي دليلها، هذا مر معنى أن الأصل يطلق على الدليل. وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار، والمقصود بالأحبار جمع ماذا؟ حبر، يقال حبر ويقال حبر. حبر مأخوذ من المداد لملازمته للكتابة، وحبر بالفتح هو مأخوذ من التزين والزينة، يحبر القرآن أي يزين ماذا؟ القرآن. والمقصود بهم هنا العلماء، المقصود بهم هما العلماء. فأصلها الآيات والأخبار، الآيات من كتاب الله، والأخبار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من الآيات كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما كان من هذه الآيات التي تدل على أن الشريعة جاءت برفع الحرج وبدفع المشقة من الأحاديث، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهكذا يسر ولا تعسر، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إلى آخر الأحاديث الدالة على نفي الحرج، نفي مدى الحرج في باب التكاليف ونفي مدى المشقة. فهذه هي أدلتها، والإجماع قائم. إذا عندنا كتاب وسنة وإجماع دال على نفي الحرج وعلى نفي المشقة، أي حرج وأي مشقة الذي نفاه الشارع؟ ما خرج عن المعتاد، ما خرج عن المعتاد، هذا منفي، هذا ماذا؟ منفي فيما يتعلق بالتكاليف. ومعنى أن الشارع إنما كلف في حدود قدرة العبد وحدود استطاعته، وهكذا في حدود ماذا؟ وسعه، لم يخرج تخرج التكاليف عن الوسع والطاقة والقدرة، وإنما جاءت موافقة لهذا الإنسان. مع هذا كما قلنا إذا طرأ طارئ وعرض عارض جاء تخفيف آخر، جاء تخفيف آخر، إما بالإسقاط بالكلية وإما يعني ماذا؟ بالبدل، الانتقال إلى بدل. وأحيانا قد يكون الشيء ما له بدل، فيسقط بالكلية، فيسقط ماذا؟ بالكلية. فالإنسان تعرض له ماذا؟ عوارض الشارع رعاها، الشارع رعى هذه الطوارئ والعوارض التي تعرض ماذا للإنسان. نعم. قال رحمه الله: وكل تخفيف أتى في الشرع مخرج عنها بغير دفع. إذا رأيت رخصة أو رأيت تخفيف اعلم أنه مخرج على هذه القاعدة الفقهية، المشقة تقلب التيسير. فإذا رأيت أن الشارع خفف أو رخص، من أين جاءت الرخصة ومن أين جاء التخفيف؟ جاء بسبب الحرج والمشقة، لأن خفف يدل على أنه أخرجك من التثقيل، رخص يدل على أنه أخرجك من العزائم، فهذا دليل القاعدة الفقهية. قال: وكل تخفيف أتى في الشرع مخرج، أي مفرع عن هذه القاعدة، مبنيا على هذه القاعدة. وكل تخفيف أتى في الشرع مخرج عنها بغير دفع. فهكذا ما رأيت من رخصة، ما رأيت من تخفيف، فهي مبنية على هذه القاعدة الفقهية، لأن رخصة مقابل عزيمة، وتخفيف مقابل ماذا؟ التثقيل. فلماذا خفف عنك ورخص لك؟ بسبب ما عرض لك من المشقة والحرج، بسبب ما عرض لك ماذا؟ من المشقة والحرج. وضابط المشاق كما سيأتي الكلام عليها، ضابط المشاق سيأتي الكلام عليها. نعم. ورحمه الله: وعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة على توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبانوا، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نصوا. نعم، ذكروا سبعة من أسباب التخفيف، من أسباب ماذا؟ التخفيف سبعة أشياء. قال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة على توقيفي، أي موقوفة على الأدلة والنصوص، أي جاءت بها الأدلة والنصوص أنها من أسباب التخفيف، أنها من أسباب ما التخفيف. والحصر هذا دل عليه الاستقراء، الحصر هذا دل عليه الاستقراء، حصروا أسباب التخفيف في سبعة، حصروا أسباب التخفيف ماذا في سبعة. وسيأتي هل يقاس عليها ماذا غيرها، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وذكر القسم الأول من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف ذكر ما يتعلق بالإكراه، ذكر ما يتعلق بالإكراه. والإكراه تعريفه عموما، الإكراه تعريفه ماذا عموما، هو أن يحمل الغير على أمر لا يرضاه، أن يحمل الغير على أمر لا يرضاه، هذا يسمى إكراها، هذا يسمى ماذا إكراها، أن يحمل على شيء ما يريده ولا يرضاه قهرا، قهرا، فهذا يسمى ماذا، يسمى إكراها، يسمى ماذا إكراها، بحمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختاره، ولو يعني ماذا ولا يختاره مباشرة، لو ترك ونفسه ما اختار هذا الشيء. بعضهم يزيد في التعريف، فعلى كل، حمل الإنسان على شيء لا يريده ولا يرضاه ولا يختاره فيحمل عليه قهرا، ماذا يسمى هذا؟ يسمى عند العلماء إكراه، يسمى عند العلماء إكراه. والإكراه من أسباب التخفيف، الإكراه من أسباب ماذا؟ التخفيف. والإكراه على قسمين، الإكراه على قسمين، إكراه تام ويسمى عند العلماء بالملجئ، وإكراه ناقص ويسمى عند العلماء ماذا؟ بالإكراه الذي لا إلقاء ماذا فيه. الأول الإكراه التام، والثاني الإكراه الناقص، وذاك الإكراه الملجئ، وذاك الإكراه غير الملجئ. والكلام كلام العلماء فيما يتعلق بالإكراه الناقص غير الملجئ، هل الإنسان مكلف به أو ليس بمكلف. أما الإكراه التام أو ما يسمى بالإكراه ماذا الملجئ، فهذا باتفاق أن الإنسان لا يكلف به، لأنه يعدم ماذا فيه، الاختيار والرضا والنية. الإكراه يعني هذا الإكراه ماذا الذي هو الملجئ، هذا لا إذن فيه ولا يترتب عليه شيء بالإجماع، لا إذن فيه ولا يترتب عليه شيء ماذا بالإجماع، لأنه يعدم فيه ماذا الرضا، الإنسان لا يرضى به، ويعدم فيه ماذا الاختيار، لا اختيار للإنسان فيه ولا رضا، بخلاف الثاني لا يرضاه الإنسان ولكنه يختاره، وسيأتي ما معنى الاختيار. فهذا القسم الأول الإكراه التام والإكراه الملجئ، إكراه تام وإلقاء ماذا وإكراه ماذا، إكراه تام وإكراه ملجئ. وهذا كما قلنا لا يترتب عليه تكليف بالإجماع، لا يترتب عليه تكليف ماذا بالإجماع. والإكراه الذي هو الناقص أو يعني ماذا غير الملجئ، استأتي ماذا شروط هذا الإكراه. والقسم الثاني وهو الإكراه يعني ماذا الناقص، والإكراه يعني ماذا غير الملجئ، الذي يستطيع الإنسان يختار أو يترك، أما يرضى فما يرضى، هو لا يرضى ولكن يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. أما الأول لا يرضى لكنه لا اختيار له فيه، لا اختيار له فيه، فالأول انتهينا منه أنه بالإجماع، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال، في حقوق العباد أو في حقوق الله عز وجل، هذا لا يعتبر الإنسان فيه مكلفا ولا يترتب عليه شيء من الإثم، ولا يترتب عليه شيء من الإثم. المبحوث عند العلماء هو ما يتعلق بالإكراه الناقص، الإكراه غير الملجئ، فلا بد تتوفر فيه ماذا شروط سبعة ذكرها ماذا السيوطي، شروط سبعة ذكرها السيوطي. الشرط الأول من شروط هذا الإكراه والثاني الناقص غير الملجئ، أن يملك المكره أي الذي يكره هذا الإنسان، أن يملك القدرة على تنفيذ تهديده، يعني يهدد إنسان إنسانا آخر، وهذا المهدد وهو المكره الذي يكره ماذا غيره عنده القدرة على تنفيذ ما هدد به، قد يكون له ولاية، قد يكون له غلبة، قد يكون له هجوم، لا يستطيع الإنسان أن يقف أمام هجومه، أو له غلبة لا يستطيع ماذا أن يغالبه، أو قد يكون له ولاية وسلطة لا يستطيع ماذا أن يقف ماذا أمامه. إذن الشرط الأول من شروط الإكراه الناقص غير الملجئ أن يملك المكره، عندنا مكره وعندنا ماذا مكره، أن يملك المكره القدرة على تنفيذ تهديده. بماذا؟ ذكر لك قرائن، إما بسبب ولاية، بسبب تغلب، بسبب هجوم لا يستطيع الإنسان أن يدفع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عجز المكره، المكره يعجز عن دفع الإكراه، لا يستطيع الهرب ولا يستطيع الاستغاثة ولا يستطيع المقاومة. فهذا هو القيد الثاني والشرط الثاني في الإكراه، عجز المكره الذي وقع عليه الإكراه، فلا يستطيع الهرب، لأنه لو استطاع الهرب لا يسمى مكرها، ولا يستطيع الاستغاثة ولا يستطيع ماذا؟ المقاومة. هذا القيد الثاني. الثالث أن يغلب على الظن، أن يغلب على الظن إنفاذه لتهديده، أن يغلب على ظن المكره أن هذا، على ظن المكره أن هذا المكره يعني ماذا سيوقع به ماذا الشيء الفلاني، هذا الشيء ماذا الفلاني، يغلب على ظنه أو يتيقن، إما أنه يتيقن أن هذا الشخص يفعل به أو أنه يغلب على ظنه. إذن توفر الشرط الثالث. معنى ذلك أنه إذا كان متردد قد يحصل وقد لا يحصل، لا يسمى يكرها ولا يفعل الحرام من أجله، ولا يفعل الحرام من أجله. وهكذا إذا كان ماذا واهما من باب أولى لا تفعل هذا المحرم من أجل دفع الإكراه الموهم أو الذي هو ماذا الذي تردد فيه، فلا بد أن يكون عن علم، عن يقين أو غلبة الظن أن هذا الإنسان سينفذ هذا الشيء. الشرط ماذا الرابع، أن يكون المكره عليه مما يشق على المكره تحمله، أن يكون المكره عليه يعني فعل يعني يكره عليه هذا الإنسان يشق على المكره أنه يتحمل، يقول أنا ما أتحمل هذا ماذا الشيء الذي أكرت ماذا عليه، إما في نفسه وإما في ماله أو في عرضه أو في اعتداء على قرابته، يقول أنا ما أستطيع أن أتحمل هذا الشيء. إذن أن يكون المكره عليه وهو الفعل الذي يكره عليه الإنسان مما يشق على المكره وهو الذي أكره على هذا الفعل، يقول أنا ما أستطيع أن أتحمله. الخامس أن يكون الإكراه بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق. إذا نفهم من القيد الرابع الذي مر، إذا كان الإنسان لا يشق عليه هذا المكره لا يفعل المحرم، وهكذا أن يكون الإكراه بغير حق، أما إذا كان بحق لا يسمى إكراها بل يجب عليه أن يفعل، بل يجب عليه أن يفعل. السادس أن يكون المطلوب منه بالإكراه عاجلا، ما يتأجل يقول بعد يومين ثلاثة أيام إن لم تفعل سأفعل كذا وكذا، لا تفعل الحرام الآن، لا تفعل الحرام، فلا بد أن يكون يعني ماذا أن يكون المطلوب منه بالإكراه عاجلا ما هو مؤجل. والسابع أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، بمعنى إذا أجبرك على شيء من المحرمات أن تفعله، على شيء ماذا من المحرمات ماذا أن تفعله، بمعنى أنك يغلب على ظنك أو تتيقن أنك إذا فعلت هذا الشيء تركك، أما يغلب على ظنك أو تتيقن أنك إذا فعلته ما سيتركك، لا تفعل هذا المحرم، لا تفعل هذا المحرم. فهذه شروط سبعة، إذا توفرت في الإكراه كان هذا الإنسان مكرها، ليس عليه ماذا إثم، ليس عليه ماذا إثم. فقلنا أن الإكراه كما قلنا على قسمين، إكراه تام ويسمى بالإكراه الملجأ. كيف هذا الإكراه التام؟ الإكراه التام أن تربط المرأة، تقيد تماما ثم يزنى بها، ما لها أي حيلة، لا تختار ولا ترضى. وهكذا الإكراه فيما يتعلق بالرجال كأن يأخذ إنسان كبير يعني كبير القامة فيأخذ إنسان يضرب به إنسان آخر، يضرب به إنسان ماذا آخر، أيضا هذا ما له قدرة الإنسان، هذا ما له قدرة، هذا يسمى بالإكراه التام أو الإكراه ماذا الملجأ، أي الذي يعني ماذا يلجئ الإنسان إلى فعل لا يستطيع ماذا منعه، فهذا ينتفي في الاختيار وينتفي عنه الرضا، فلا يكون مكلفا بالإجماع ذكرا كان أو أنثى. والكلام كما قلنا في القسم الثاني، الكلام كما قلنا في القسم الثاني الذي يوجد فيه الاختيار ولا يوجد فيه ماذا الرضا، الذي يوجد فيه الاختيار ولا يوجد فيه الرضا. ما معنى الاختيار؟ الاختيار أنه قد يعني يستطيع الفعل وقد لا يستطيع الفعل، يعني بمعنى يستطيع أنه يفعل ويستطيع أنه لا يفعل، فيترجح عنده إما الترك وإما ماذا الفعل، يترجح عنده إما الترك وإما ماذا الفعل، بمعنى تساوى عنده الأمران، يستطيع أن يقدم على هذا الشيء لأنه ما هو مربط ولا هو مكبل ولا شيء، افعل هذا الشيء وإلا فعلنا بك. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ما يتعلق بالاختيار. فكون الإنسان يختار نقول اختار، لكن هل يأثم في هذا الاختيار؟ لا. وهكذا يكون الإنسان لا يرضى بهذا الفعل. ما معنى الرضا؟ الرضا الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة فيه. فإذا لم يكن للإنسان ارتياح ولا رغبة في هذا الفعل معنى أنه انتفى الرضا. وإذا وجدت الرغبة، وجدت ماذا الرغبة في هذا الشيء والارتياح لهذا الشيء معناه أنه يرضى، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إذن ينتفي عنه الرضا، أنه لا رغبة ولا ارتياح لهذا الفعل، لكنه يختار. كيف يختاره؟ يختاره مجبرا حتى يدفع عن نفسه، يختار هذا الشيء وهو لا يريده لكنه يختار. والدليل على أنه يختار قالوا لأنه يستطيع أن لا يفعل، يستطيع أن لا يفعل. وهذا فيما يتعلق بالأفعال. أما ما يتعلق بالأقوال، الإكراه بالأقوال فهو عفو بالإجماع. هذا المبحث كله فيما يتعلق بالإكراه في باب الأفعال، الإكراه في باب الأفعال في حقوق الله أو في حقوق ماذا؟ المخلوقين. في حقوق الله أو في حقوق ماذا؟ المخلوقين. أما ما يتعلق بحقوق الله فهي عفو، يعني الأقوال قلنا بالإجماع، سواء كان في حقوق العباد أو في حقوق الله إذا أكره عليها وقالها ليس عليه شيء بالإجماع. المبحث كله في الإكراه على الأفعال في حقوق الله أو في حقوق المخلوقين. في حقوق الله مبنية على العفو، في حقوق المخلوقين لا بد ماذا؟ من الضمان، لا بد ماذا؟ من الضمان. وشرط هذا الإكراه ألا يفعل ما هو أعظم من المكره عليه. لو قيل له إن لم تقتل فلان قتلناك، ما يجوز له بالإجماع، لا يجوز له ماذا؟ بالإجماع. أو تقطع أصبع فلان، نقول لا يجوز لك بالإجماع، لا يجوز لهذا الإنسان. وهكذا إذا أكر على الزنا بامرأة عفيفة، نقول لا تقدم على هذا الفعل، لا تقدم على هذا ماذا الفعل. بخلاف ما يتعلق بحقوق العباد، أكره على إتلاف مال أو شيء فلا بد من الضمان. لكن الضمان على من؟ الضمان على من أكرهه، الضمان على من أكرهه. أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما يتعلق بالأفعال، قد يكره على أنه يصلي من غير طهارة أو يفطر في نهار رمضان، أشياء يذكرنا في باب ماذا؟ العبادات، في باب ماذا؟ العبادات. فإذا أكره على الإفطار في نهار رمضان، الصوم صحيح وليس على شيء، صومه صحيح وإن أكل أو شرب، الصوم صحيح. إذا كان الإنسان يعذر بالسهو والنسيان أكلا وشربا، هكذا إذا كان مكره على هذا الشيء ولا يرضى فهذا معذور وصيامه صحيح. أكره على ترك الصلاة، نقول ليس على شيء إذا لم يفعل في الوقت، لكن يقضيها فيما بعد، يقضيها فيما بعد. وهكذا لو أكره على فعل ماذا؟ المحظورات، ليس عليه شيء. أو على ترك المأمورات، نقول المأمورات تفعلها فيما بعد، أنت مكره كالنائم والناسي إذا كان معذور، المكره من باب أولى. أما على فعل المحظورات كأن يتكلم في الصلاة أو يأكل في الصلاة، يكره على هذا، ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة. وهكذا قس باقي حقوق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الخلق فهذه لابد فيها من الضمان، هل يشترك الاثنان في الضمان أو على المكره، ذكروا هذه المسألة. فهذا ملخص ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الترخص، وهو من أسباب التخفيف، ألا وهو الإكراه، ألا وهو الإكراه. ومبحث الإكراه واسع جدا، ألفت فيه مؤلفات، ألفت فيه ماذا؟ مؤلفات. لكن هذا ملخص سريع. ونذكر السبب الثاني، السبب الثاني من أسباب التخفيف النسيان، السبب الثاني من أسباب التخفيف هو النسيان. ومر معنا الفرق بين النسيان وبين السهو كما في المراقي، وقلنا أن النسيان هو أن الإنسان ينسى المسألة ماذا؟ بالكلية ثم يعيدها من أولها، ينسى الإنسان المسألة أو الشيء بالكلية ثم يعيده ماذا؟ من أصله. وأما السهو فهو أن يذهل ماذا؟ عن شيء معلوم، أدنى شيء يتنبه به، أدنى شيء إذا نبه تنبه ماذا له، ففرقوا. وبعضهم قال السهو والنسيان بمعنى واحد، فعلى كل سهو كان أو نسيانا يعني يحصل الإنسان، فنقول هذا السبب من أسباب التخفيف، من أسباب ماذا؟ التخفيف. وهذا فيما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات إذا حصل بأنه سهى أو نسي فارتكب محظورا، محرم في حج أو عمرة أو في نهار رمضان أكل أو شرب، أو في الحج والعمرة تطيب أو لبس المخيط، يفعل هذه المحرمات أو يفعل هذه المحظورات نسيانا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ويخلع الشيء ماذا الذي فعله. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، ليس عليه ماذا شيء، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس فيما يتعلق يعني ماذا بترك المأمورات سهوا نسيانا، نقول جاء الحديث نص في كل مأمور، من نام عن صلاته أو ساعة في وقت وحين يذكرها ولا إشكال فيه، هذا يأتي به، يأتي بهذا المأمور وليس عليه ماذا شيء، ليس عليه ماذا شيء. الأمر الثالث إذا تعلق بالسهو والنسيان ما يتعلق بحقوق العباد، نقول ليس عليك إثم من حيث السهو والنسيان، يتلف شيئا على إنسان أو يتلف إنسان حتى، نقول ليس عليك شيء من حيث الإثم. لكن ما يتعلق بالضمان لابد من الضمان، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، والمقصود الفعل ولا يقصد الفاعل. فإذا كان ما يتعلق بحقوق العباد سهوا أو نسيانا فليس عليه شيء. يعني إنسان بجانبه شيء من التفاح من البرتقال نسيه فيأكل، ما يدري إلا وانتهى من حق الأخ هذا، ماذا عليه؟ ما عليه إثم، لكن لابد من الضمان، لكن لابد ماذا؟ من الضمان. هذا فيما يتعلق بحقوق العباد. وهكذا لو حصل يعني ماذا من الإنسان أنه فعل شيئا من المحرمات سهوا أو نسيانا، نقول النسيان والسهو يعتبر ماذا؟ شبهة يسقط بها الحد، وكما سيأتينا في باب إسقاط ماذا الحدود بالشبهات. إذا فعل ما يترتب عليه عقوبة حدية، إذا فعل ما يترتب عليه عقوبة حدية بسبب نسيان أو سهو، هل عليه شيء؟ نقول لا إثم ولا كذلك ماذا عقوبة، لأن هذه شبهة والحدود تدرى ماذا بالشبهات، والحدود تدرى ماذا بالشبهات إلى آخر ما يذكرون. فالأمر فيما يتعلق بأن النسيان سبب من أسباب التخفيف هذا لا إشكال فيه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا مبحث الجهل والتقاسيم الجهل، سيأتي معنا مبحث الجهل لأنها سبعة، نريد أن نقف عليها واحدة واحدة. فذكرنا الإكراه وذكرنا ما يتعلق بالنسيان، ويبقى معنا الجهل والعسر والسفر والمرض والنقص إلى آخر هذه الأسباب الذي توجب ماذا التخفيف. هذا ملخص فيما أراد أبو بكر ماذا الأهدل. وعنده سؤال أخوان الأشكال. شروط الإكراه ماذا؟ إذا كراه سيوطي ماذا؟ ما تتوفر في ما يتوفر واحد منها في من؟ الله مستعان. شروط الإكراه صحيح، شروط الإكراه، الإكراه لابد تتحقق ماذا؟ تتحقق فيه الشروط والضوابط. أما الآن فدعوة الإكراه كل إنسان يدعي بأنه مكره، يدعي الإنسان أنه ماذا مكره وهو ما هو مكره حقيقة. محمد الإمام دعوة محمد الإمام أنه مكره على قول الكفر الذي قاله، الله ما هو مكره، بل هو قد تلفظ بلسانه أنه قال لست مكرها، لست ماذا مكرها، وأمري بيدي، قال أمري بيدي. الذي أمر بيده هل يقال أنه مكره؟ لا، يقال أنه مكره، لا يقال أنه ماذا مكره، فلم يتحقق فيه شرط الإكراه. بل لو قال قائل أنه تحقق فيه شرط ماذا؟ الرضا والاختيار، الرضا والاختيار، لكن عذره العلماء باعتبار أنه قد يكون جاهل حقيقة، يعني قد يكون جاهل، وإلا هذا الفعل الذي فعله يوجب الإنسان الكفر صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ ربيع لما كنا هناك في المملكة، قال لو يعني ماذا لو سمع الشيخ ابن باز هذه المقالة قال لكفره عليها، سمع الشيخ ابن باز هذه المقالة لكفره عليها، لأنه ما أبقى شيء، ما أبقى شيء من أصول الدين، الإخاء لمن؟ للرافضة. والأمر الثاني حرية الفكر، والأمر الرابع والثالث أيوة الدين واحد، أخوة إخواننا يعني أخوة واحدة، وهكذا فيما يتعلق به كذلك الصحابة عدونا واحد. أيوة المهم ذكر أشياء سبحان الله، أصول، أصل واحد يكفي في خروج الإنسان من الملة إذا أدرك ما يقول حقيقة، إذا أدرك ما يقول. وبالمقابل سبحان الله انظر كيف يعني عند هذا الميل، عنده ميل إلى هؤلاء القوم، يتلطف ويلتمس لهم المعاذير، ومع هذا إخوانه بالمقابل تحصل لهم انتصارات فرح بها الذي بالخارج ما هو بالداخل، وإذا به يقيم خطبة عريضة طويلة يعني ماذا تجد أن في نفسه ماذا شيء على هذا الانتصار، انتصارات إلى جهنم صلى الله السلام والعافية، ومع هذا يلتمس المعاذير الكثيرة لنفسه وللروافض والحوثة. وبالمقابل كما قلنا يعني يحصل يعني فوز وانتصار لإخوانه من أهل الإسلام والإيمان فرح بها من كان في الخارج، وإذا به يقيم خطبة حنانة رنانة ينكر في هذه الانتصارات، فيقول انتصارات إلى جهنم. فلما سألوه ماذا تقصد بالانتصارات إلى جهنم؟ قال ما أقصد انتصارات المقاومة. قال الشيخ البخاري تضحك على من؟ أنت تريد أن تضحك على من بهذه المقالة؟ كلامك على هذا كان كلامك يتعلق بهذه المسألة. على كل الرجل تورط حقيقة، العيب مش فيه واللوم مش عليه، اللوم على المتعصبة الذين يتعصبون لإنسان خرجت منه هذه الحقائق، وما زال على هذا الحال، وما زال على هذا الحال. حتى سبحان الله بسبب ترقيقه لهذه المواقف ولهذه الأحداث التحق ولده بمن؟ بالحوثة التحق بسبب أنه رقق هذا الموقف، يعني جعله كأنه لا شيء، شيء عادي، فظن ولده أن هذا أمر عادي وأن هؤلاء هم أهل الحق كأنهم حقيقة ومن يقابلهم أهل هذا الباطل، فالتحق ولده بالروافض بالحوثة. والله من العجائب. ثم تجد من الناس ما يزال يدافع عنه، تجد من الناس من ما يزال يدافع ماذا عنه، هذه من العجائب. جزاك الله خير، بارك الله طيب لو أنا.